جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين اللهم صل وسلم. السلام عليكم. سائل يقول قل إذا حضر مسافر صلاة الجمعة وهو في سفره فهل يصح أن يجمع معها العصر؟ إذا إيش حضر مسافر صلاة الجمعة نعم وهو في سفره هل يصح أن يجمع معها العصر؟ يعني انتهى سفره كان يقول في السفر ما في الطريق يعني مستمر بالسفر. نعم لا ما يجمع. قلنا أنه المسافر ما تنعقد به الجمعة وليس له أن يجمع لأنه صلى معهم جمعة أجزأته عن الظهر ما صلى جمعة هي بالنسبة له جمعة تجزئ عن الظهر. لكن لو أنه ما دخل مع لو أنه ما دخل مع الإمام إلا بعد أن نهض من الركعة الثانية ونوى ظهرا ودخل مع الإمام فإنه ما دام نوى ظهرا ودخل مع الإمام فإنه يصلي أربع ثم يصلي العصر جمعا لأنه ما صلى جمعة. أما إذا دخل مع الإمام وصلى الجمعة فإنه لا يجمع العصر معها. هنا كثير بالحرم الحرمين يعني زور الحرمين كثير يصلون الجمعة ويريدون أن يسافروا فنرى بعضهم جهلا منهم يقيمون ويصلون العصر فإذا رأيت مثل هؤلاء فعليك أن تنبههم بأن العصر لا تجمع مع الجمعة. يقول السائل قل كم ركعة يصلي الإمام والمأمومين في صلاة الخوف؟ يصلون ركعتين وورد أنهم يصلون ركعة واحدة تجزئهم في بعض الأحيان عندما يشتد الأمر ويكون الأمر بالكر والفر يصلي ولو ركعة واحدة يومئ بالركوع والسجود. المهم أنه يعلم الله منه أنه قد جعل الصلاة نصب عينيه وحسب لها حسابا فربما أدركته المنية قبل أن يكمل فلذلك لو صلى ركعة واحدة أجزأته ما دام المسألة فيها كر وفر وليس فيه انتظام ولا استطاعة للجمع ولا الاطمئنان ولا فإنهم ولو صلى ركعة واحدة يومئ بالركوع والسجود ماء وهو يضرب ويفر ويكر. أما إذا كان بالإمكان مثل ما قلنا أنه يقسم المصلين قسمين أو إذا كان العدو اتجاه القبلة صلوا سواء على صفين كما تقدم لنا أيضا. نعم. رسائل. إذا كنت مسافر ونزلت في منطقة في طريقي إلى البلد الذي أقصد لأستريح هل يلزمني أن أحضر للصلاة في المسجد إذا سمعت المؤذن أم أصلي في مكاني؟ إذا كنت وحدك والمسجد قريبا منك فالأولى لك تدخل معهم لتدرك صلاة الجماعة ما دام منك أقمت عندهم في المحطة دخلت عندهم وهم يصلون الآن أو سيصلون صل معهم جماعة فهو خير لك. قل السائل قل ما حكم من فاتته الركعة من أتى في صلاة الكسوف الركعة الثانية ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يقضي ما دام أدرك الركعة الأولى كاملة فيقضي الركعة الثانية كاملة مثل الأولى، يعني يصلي يقوم ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يركع ثم يقوم ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، ولا يعتد بالركعة بالركوع الأخير ويكتفي به. فبعض الناس إذا دخل مع الإمام في صلاة الكسوف وقد فاته الركوع الأول وركع معهم الركوع الثاني اعتد به وقال إني أدركت الصلاة. لا، إذا فاتك الركوع الأول فقد فاتتك الركعة الأولى كاملة، فركوعك معهم الركوع الثاني مثل إدراكك السجود مع الإمام وقد فاتك الركوع. الركوع الثاني لا يعتد به بمعنى أنه يجزئك، تعتبر نفسك الركعة فاتتك تقضيها كاملة على صفتها. قل السائل إذا قيمت الصلاة وكنت أصلي النافلة في أولها فماذا يلزمني؟ إذا أقيمت الصلاة هو يصلي النافلة، إذا كنت قد كبرت وقرأت ولم تركع فعليك أن تسلم وتدخل مع الإمام من أول التكبيرة. أما إذا كنت صليت ركعة فتقضي الركعة الثانية خفيفة وتسلم وتدخل مع الإمام ولا تبطلوا أعمالكم. عرفنا الآن، إذا دخلت كبرت تكبيرة الإحرام وقرأت لكن ما ركعت أقام سلم. أما إذا كنت صليت ركعة فصلي الركعة الثانية خفيفة وسلم وادخل معي. قل السائل، قل كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة؟ مثل ما تصلي عليه في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد إلى آخره. يقول هل يجوز أن أعتمر عن خالتي المريضة التي لا تستطيع أداء العمرة؟ إذا كانت نفلا فلا بأس، وإذا كانت واجبة ومرضها هذا مزمن ما يرجى برؤه والله قادر على كل شيء، لكن حسب الظاهر فإنك تعتمر عنها ولو أنها العمرة الأولى ما دام أنه يعني مرض مزمن نسأل الله العفو والعافية، أو مثل كبار السن الذي ما استطيع معه لا حج ولا عمرة تحج تعتمر عنه ولو كان حيا، لأنه بحكم الميت ما دام ما فيه أمل أنه لا يحج ولا يعتمر تحج تعتمر عنه. نعم، لكن إذا كان يشعر ويدري يعقل أخبره من أجل أنه يثبت يعني النية على أنك قائما عنه بأنك نائبا عنه. يقول السائل، رجل يصلي مثنى مثنى في قيام الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، قل هل يجوز أن يصلي آخر 5 ركعات بتشهد واحد؟ صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فصلي واحدة أو ترت له ما صلى، لكن إذا أراد الإنسان أن يجعل صلاته كلها وترا فإنه إن صلى 3 بسلام واحد وتحية واحدة جاز، وإن أصلى 5 كذلك، وإن صلى 7 كذلك، سلام واحد تحية واحدة وسلام. أما إن صلى 9 فإنه يصلي ثمان ثم يجلس، ويقرأ التشهد ثم يقوم، ويصلي واحدة ثم يجلس ويتشهد ويسلم. هذا هو المأثور الذي مر علينا قريبا في الحديث، مر علينا قريبا في الحديث. أما إن صلى 11 فإنه يصلي 4 يصلي 8 ركعات، ركعتين ركعتين، كل ركعتين يسلم، ثم يصلي 3 يوتر بها، إما أن يجعلها بسلامين أو يجعلها بسلام واحد، والله أعلم. يقول السائل: يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، هل هي فتن معينة تشربها القلب؟ وهل يمكن لهذا القلب أن يعود مرة أخرى ناصع البياض؟ قد تكون الفتن بمعنى المعاصي التي تعرض على الإنسان، فأي قلب يقبل المعاصي مما شهوات أو شبهات و يميل إليها ويفتتن بها، فهذا هو الذي يخاف منها. أما القلب الحي الذي حفظه الله وصانه فصار قلبا سليما سلمه الله من الفتن، فإنه لا يتأثر بها، ولذلك يجب على المسلم أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول السائل: هل هناك بأس لو داومت على قراءة سورة من سور القرآن قبل صلاة الفجر، مثل سورة ياسين، لأني أحفظها جيدا أحب قراءتها قبل الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الفجر جماعة، هل يجوز المداومة على قراءة هذه السورة؟ يعني يقرأها في الفريضة في ذهابه إلى الصلاة قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر؟ نعم، يعني يقرأ السورة قبل صلاة الفجر. نعم، هو ذاهب إلى أداء الصلاة يقرأها في الطريق. على كل حال، كونه يقرأ سورة معينة ويداوم عليها من القرآن هذه ما في بأس في الأصل، لكن إذا قال إن المداومة على هذه السورة سنة نقول لا. مثل رجل أنا سمعته هنا في الحرم يقول لإنسان أيضا: اقرأ سورة ياسين في الصباح فإنها سنة. من أين له دليل سنة؟ ما فيه دليل على أن قراءة ياسين في الصباح سنة. مثل هذا لا. أما إذا كان شيئا استحبه لنفسه وقرأه لا يدعي أنها سنة، لكن إما لأنه حافظها ويخشى أن تضيع ينساها، أو أنه لأنه حافظها يستطيع أن يتدبرها ويفهم معانيها ويريد أن يتسلى بها ليستفيد، ما يدعي انها سنة محددة فلا بأس. يقول السائل: لانه كونه يقول سنة هذه افترى، افترى على الرسول عليه الصلاة، وكونك تقول هذا سنة وانت ما عندك دليل. نعم. يقول السائل: ما هو الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة، حد الحرم من حيث الأمور المتعلقة به؟ أولا أن الصلاة في الحرم المكي 100,000 صلاة. يقصد حد الحرم، حق الحرم، حد الحرم، حد الحرم، حد الحرم في مكة معروفة، حدود مكة كلها من وراء مزدلفة إلى من جهة التنعيم إلى عاد الجهة الثانية، ما أعرف يقصد من اللقطة وغيرها. إيه هذا هو اللقطة، من حدود الحرم كلها ما دخل في مسمى الحرم فهو داخل في لقطة مكة، وأما المدينة فإنها أيضا محددة لكن لقطتها ليست كلقطة مكة. لقطة المدينة يمكن أن تملك بعد عام أو أكثر بعد أن الندى عليها والتبليغ عنها كل هذه المدة، تملك مضمونة أيضا فيما لو جاء صاحبه يوم من الدهر تدفعه إليه، تكون تحافظ أوصافها وعددها إذا كان نقود مثلا. الصيد والزرع، من ناحية الصيد أيضا صيد مكة يحرم سواء عليك محرم، يحرم عليك سواء محرم أو غير محرم، وإذا قتلته فيه جزع، فيه جزع عقوبة سواء مالية أو بدنية من صيام مثلا. وأما صيد المدينة يحرم لكن ليس في عقوبة، عليك التوبة إلى الله والاستغفار. كذلك قطع الشجر والنباتات التي لم يزرعها الآدميين، الآدميون، أما اللي يزرعه الآدميون ما فيها تحريم لا هنا ولا هناك. زرع شيء في مكة لك قطعه، لكن شيء أنبته الله فلا يجوز أن تقطعه في مكة، فلو قطعته فيه جزاء أيضا. أما المدينة فإنها أيضا محرم إلا ما كان علفا للدواب أو يحتاجه الناس الفلاحون لأدوات الحرث، وكذلك لو قطع ما في جزاء مالي لكن عليه التوبة والاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل